بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما، سد قلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها، وصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ورجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة المقام بديوان عائلة آل جبريل جزيرة العميدة الغربية أراضي أبو كريشة المنشاه محافظة سوهاج في سنة 24,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع عشر من شهر جماد الأولى، وفي سنة 3,000 من الميلاد، الرابع عشر من شهر يوليو الموافق اليوم الاثنين، وبحضور المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله أحمد حسن عبد العال، والمغفور لها بإذن الله حرمه. اللهم إني أسألك أن ترحمهما وأن تسكنهما فسيح جناتك وأن تطيب ثراهم وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحهم خالصة. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة والآخر اللهم صل وسلم على النبي. يا أقوم

نعم يا أهل القرآن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. سبحانك يا رب. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحانك يا خالق. وجعلنا الليل والنهار آيتين. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. النهر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. صدق وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نعم يا قرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك يا رسول الله اقرأ كتابك نعم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا وقل إنسان وفي عنقه ويخرج له يا قرآن. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا. اقرا كتابك. اقرا كتابك. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يا كريم سبحانك يا قادر يا عظيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحانك يا قادر يا عظيم. وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار هايتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. نعم سبحانك يا رب سبحانك يا قادر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله الله الله الله سبحانك يا رب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان

من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه نعم ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا من أراد الآخرة. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يا كريم. وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة لا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد نعم كلا نمد كلا Mm-hmm. جبت بقدر الهرد والله يكون جبت بقدر الهرد والله حياة النبي والله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا كيف فضلنا كيف فضلنا بعضهم على بعض الله الله قراءة تفسير يا شيخ محمود وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اتمتعت معاك في اسكندرية يعني اتمتع معاك حياة النبي انا قلت خشتك شوف اسكندريه فاجيب قاعد جارك اه لازم نتمتع معك هذا الليله يا النبي يا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لا تجعل مع الله إلهًا آخر لا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقود مذمومًا مخذولًا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر لا تجعل مع الله إلهًا آخر لا تجعل مع الله إلهًا آخر لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقود مذمومًا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لنت 14 من هذا والله والبهية فوق المغرب لنت 14 ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا

ربك مكروها ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لوضا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف في سوهاج والشيخ رضوان حسن. إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله المرحوم أحمد حسن عبد العال والمغفور لها بإذن الله حرمه. آل جبريل جزيرة العمايدة الغربية عرابه أبو كريشة في سنة 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرابع عشر من شهر جماد الأولى وفي سنة 23 من الميلاد الرابع عشر من شهر يوليو الموافق اليوم الاثنين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لنا لقاء آخر وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.